هتلاقي مين احلى؟ ازيك يا بنات؟ مين اللي موجود؟ فين صفاء؟ صفاء طيب يا صفاء انا مش هتكلم. يعني موجودين ولا؟ ايه المليجي موجودة معلمتي. السلام عليكم يا معلمتي، انا موجودة ومش موجودة معاكم. اخلي القناة مفتوحة عشان تعبانة مش قادرة وأبقى اكتب الحاجات اللي هتقوليها في الصبح. ممكن؟ السلام معلمتي، انا ايمان موجود. السلام عليكم يا بنات، انا هاجر. السلام عليكم. ماشي يا صفاء، انت باين على صوتك، بس بالله عليك يا صفاء يعني انت خليك سامعه ماشي، لان فعلا الدرس مهم، لان انا فعلا يعني مش انت هتقعد هنا خالص، ان انا فعلا مش هعيده تاني لان هو فعلا صعب. فارجوك خلي سماعات ودانك او كده، المهم انت تسمعي بس الدرس، وبعد كده بقى لما نيجي مثلا من الاسئله او القران خلاص هبقى امشي مش مشكله، بس انا هبدا بالدرس على طول. خلاص ماشي ماشي يا صفاء، فأرجوك معلش يعني أي واحدة ما جاتش يا ريت تحضر تسمع بس الدرس، أنا مش هكتر فيه على فكرة برضه عشان تستوعبوا شوية، هو يعني إن شاء الله سهل، بس يعني أنا عايزاكم عشان ما أقعدش أعيده تاني، عشان حتى لو عيدته تاني كده وإحنا بنراجع هنبقى على السريع مش هيبقى بالتفصيل. فأرجوكم يعني خليك بس متواجدة نص ساعة بس إن شاء الله. ماشي يا جميل، مين اللي جا تاني؟ السلام عليكم معلمة مروة، أنا صفاء. معلش يا اختي داليا، ممكن تسجلي اسمي لان الماسنجر بايظ عندي فمعرفش اسجل عليه، فممكن تسجلي لي معلش وبلغيني بدوري هنا يعني على الزيرو. شكرا. يا معلمتي اللي كانت بتقول ان هي تعبانه وكده دي كانت ام سفيان. انا زينب موجوده. انا سيلي معلمتي بس ما كانش راضي يفتح معلش. يا جميل معلش والله صوت ام سفيان على فكره قريب من صفاء، انا مستغربت قلت صفاء ما انا صوتها كده متغير وتعبانه ولا ايه؟ شفاك الله يعافيك يا ام سفيان. خلاص ماشي، انت بس اهم حاجه يعني اسمعي بس، هي نص ساعه هبدا بيها ان شاء الله. خلاص ماشي، وخليك يعني سامعه. انت يا صفاء جيت انا سجلت اسمك. وفين ايه وليد؟ ما جتش ليه؟ السلام عليكم ورحمه الله. طبعا ما حدش بيرد، فخلاص ماشي. طبعا دليل موجوده مين؟ وهلا مش موجودة، أيام ولودي وهاجر وزينب. خليكم أنا بكتب عندي على فكرة مثالي، لكن طبعا هلا مش موجودة ولا أية يعني، إن ربنا يجزيهم الخير. كنت أتمنى إن يبقى موجودين الصراحة يعني كل حتى يبقى موجود. خلاص إن شاء الله هبدأ بإذن الله. طبعا أنتوا يعني قرأتوا الباب الأول، ما يعني أنتوا تقرأوه قراءة خلصتوه ولا لسه؟ حد يرد عليه يعني كده خلصتوه ولا عملته فين؟ انا خلصته الحمد لله، بس مش عارفة ايه اللي يتحفز يعني، قريته كذا مرة بس مش عارفة لو امتحنا فيه هيجي الاسئلة ازاي ونحفظ ايه ولا ما نحفظش ايه. بس وهلا موجودة وعمالة تكتب ان هي الصوت مش شغال عندها فالظاهر عندها مشكلة. افتح هنا خلاص ماشي يعني هلا موجودة. طب هي هلا سمعانا؟ مش شرط ان هي تشارك حتى بصوتها، سمعانا تكتب على ال تبلغيني انت يا دليا، لان انا بتخش على البتاع وانا بتكلم يعني. هي هلا سمعانا ولا ايه؟ نبدأ على طول ان شاء الله. الحمد لله سمعاكي معلمتي، اشتغل اهو. طيب الحمد لله خلاص خير باذن الله. طبعا انتوا في اللي قرأتوا، انتوا بصوا يا سالي يعني انتوا بس اهم حاجه اقرأوا يعني فكره يا جماعه، اقرأوا يعني اكملوا معلومات. انت نفسك يعني زي ما بتجيبي مثلا كتاب دين كده كتاب اسلامي وقاعده مثلا بتقرأي فيه يعني، اقرأي يعني ايه اللي في ما تحطيش في بالك الامتحان مش الامتحان ها، وهو يعني مش مطالب. لو في حاجات معينه انا يعني اقول لكم ايه اللي اتبقى عليه بس، لان يعني اصلا يعني احنا حتى في الدكتوراه ساعدنا اللي هو الكتاب بتاعها ما عمل يعني ما امتحناش فيه، بس كان فقط للقراءه. انا برضه هكلم الاداره من برضه يبقى القراءه، لان هي كلها جايه معلومات القران انزل ازاي وكذا ومين اللي كتب ومين اللي عامل، فيعني ان شاء الله مش هتبقى في امتحان فيها باذن الله. ده بقى اللي هو الجد اللي عايز يتفهم. عايز اقول لهم الشيطان دي دلوقتي احنا ناخد اللي هو الباب اللي هو يعتبر الثاني، لان طبعا خلي بالكم انا يعني بشرح لكم الكتاب مش معايا بتاع الدكتوره سعاد، لا خلاص ماشي، فان شاء الله خير. وبحاول ان انا برضو اختصر لكم الحاجات، يعني انا عايزاكم بقى تكتبوا ورايا، يعني اللي تقدر تكتب، وحتى اللي هي تعبانه او مريضه مثلا، ممكن ام سفيان لو هي فعلا بس تقدر تمسك الورقه والقلم وتكتب، مفيش مشكله. لو ما قدرتش ان انا ممكن تكتبي من اصحابها، يعني ابن الله، يعني انا فعلا هيعملها مختصره لكم، يعني اختصار وايه واللي هو تلخيص، تلخيص جميل ده تذاكري منه. وايه وتلاقي، خلي بالكم انا مش عايز الموضوع ده تاني، وفي الامتحان ما حدش يقول لي، يعني الذاكر هو ما شاء الله يعني جامع كل حاجه باختصار، لان الدرس انت لما بتقرايه من الكتاب هتلاقيه شائك جدا وداخل في بعضه، مش عارفه يعني اول الاستعاذه ويعني احوال الاستعاذه، وما تلاقي دماغك بلفت. فانا عملت بطريقه مبسطه وجميله، وبرده مش حاجه يعني اختصار، يعني دي تلخيص بدي كتاب. فطبعا التلخيص اللي انا هديهولكم ده تكتبوا ده طبعا، وفي الاخر برضو تقرأوا من الايه من الكتاب بقى زي ما بتقولي، كمان شرح وكمان باستفاضه. انا بديكم اللي هي الاهم كده والايه والدليل زي ما بيقولوا، لكن الاستفاضه برضو الكلام اللي انا بقى بشرحه انت تروحوا برضو تشوفوه تاني. خلاص ماشي، احسبكم عليه، لازم تروحوا برضو ترجعوا له تاني. تمام، حد يقول لي تمام؟ قول لي تمام يا صافي. تمام معلمتي. خلي بالكم بقى انا هعمل برضو قفشات كده، وها قولي اقول قولي يا سالي قولي، عشان مفيش واحد عندكم تروح المطبخ تسيبي الايه البتاع، وانا بشرح الدرس هقول كذا قولي كذا، يعني بس عشان اسمع صوتها عشان اعرف بس هي موجوده ولا لا. تمام، انا مش عايزه اقول تمام لام سفيان عشان يعني ما تعبكش، بس انت موجوده معانا؟ معلش يعني رد عليا لو انت سامعاني. طيب خلاص ماشي. اولا الباب ده بقى اللي هو الاستعاذه والبسمله، احنا هناخد النهارده الاستعاذه بس، مش هديكم البسمله. الاستعاذه بقى اللي هي ايه؟ اكتبي كمان، يعني اكتبي معايا لو انت مثلا في حاجه، انا برضه ايه كل يعني اكتبي مثلا سؤالك لو انت احتجتي مثلا حاجه، خلي مثلا اللي قلت التعريف فانت ما لحقتيش تكتبي كله، مع اني برضه هقول بالراحه في البتاع بقى، تكتبي بس سؤالك كده على طول كده يعني عشان تفتكري. بعد ما اسيب الميكروفون تساليني يا معلمه معلش اعيدي مثلا الحكم تاني، اعيدي مثلا الصيغه تاني، اعيدي يعني كذا تاني. خلاص ماشي. طبعا هي الاستعاذه هو طبعا التجويد، دايما بيبقى اي مصطلح بيبقى له تعريف لغه واصطلاحا. لغه اللي هو يعني معناها في اللغه، في لغه اهل الايه اللي يعني في اللغه مثلا اللي هو في القانون في المعجم، ها. واصطلاحا ده بقى عند اهل يعني المهنه نفسها دي، انا بقى طبعا ببسط لكم الامور دي. الاصطلاح ده يعني عند اهل العلم ده، مثلا اللي هي التجويد اللي هم عند علماء التجويد. اما اقول مثلا في اي كتاب، مثلا في كتاب الفقه مثلا، لو انتوا بتاخدوا مثلا الفقه تدرسوا فقه مثلا، بتقول اقول مثلا التعريف ده مثلا الوضوء لغه واصطلاحا. اما اقول لغه ده معناته يعني ايه الوضوء في اللغه؟ يعني في القاموس في المعجم يعني معناتها كلمه ايه الوضوء؟ طب بقى الاصطلاح ده يبقى اذا عند اهل العلم اللي هم بتاع اللي هم الفقه اصطلاحا وكذا كذا كذا، يعني اصل كذا كذا ماشي. فكل يعني فكل منهج او كل بيبقى درس على حسب المنهج اللي احنا يعني التجويد، يبقى يعني معناته اصطلاحا يعني تعريفه ايه عند لغه اهل التجويد، يعني معناته ايه. خلاص ماشي. طبعا الاستعاذه دي لغه هي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم، فان استعاذ القارئ فقد لجا الى الله واعتصم به. خلاص ماشي. يبقى الاستعاذه هي ايه لغه؟ يعني الاستعاذه يعني الالتجاء، ان انت بتلتجي الى الله. هقول لكم التعريف كده تاني وبرضه اشرحه تاني، يعني مثلا بقوله باللغه العربيه عشان تكتبوا لي ايه المختصر. الاستعاذه لغه هو الالتجاء والاعتصام بالله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم، فان استعاذ القارئ فقد لجا الى الله واعتصم به. يعني احنا لما بنستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بنلتجئ الى الله ان يعيذنا من الشيطان، يعني يبعده عنا، فبنلتجئ ليه ونعتصم ليه. فدايما بنبدا في القراءه، طبعا برضو الاحوال هتيجي فعلا مش هصدق، يعني بنطلب من ربنا ان هو يعني يحصلنا ونلتجئ ليه من الشيطان الرجيم. طيب الصراحه بقى عند اهل التجويد اللي هو ايه؟ لفظ يحصل به الالتجاء الى الله تعالى والاعتصام به، وهي ليست من القران. يعني هي الاستعاذه دي ليست من القران الكريم، مش زي البسمله ممكن تلاقيها جزء من ايه. خلاص ماشي. يبقى لفظ يحصل به الالتجاء الى الله، هي برضه قريبه على فكره دايما، يعني قريبه من لغه، لكن تيجي تلاقي لغه بعد كده مثلا حرف لغه وكذا واصطلاحا كذا هتلاقيه مختلف خالص عن شويه، لكن دايما اللغه بيبقى باختصار بسيط، بس مع الاستعاذه يعني التعريف بتاعه طويل شويه. خلاص يبقى اصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء الى الله تعالى والاعتصام به وهي ليست من القرآن بالاجماع. خلاص ماشي. طب هناخد حاجه اسمها حكم الاستعاذه. يعني انت يعني هل الاستعاذه دي حكم يعني ايه؟ يعني حكمها يعني اهل العلم قالوا عليها ايه؟ يعني مثلا مستحبه واجب يعني لازم. خلي بالكم احنا برضه بندرس الحاجات دي مش عشان يعني مش عشان ان احنا بس بنمتحن فيها، لا عشان انت تبقى عارفه. يعني حط في دماغك ان انت عشان تعملي بيها، مش عشان انت حاطه في دماغك كده ان انت عشان تمتحن وتروحي كاتبه في الامتحان وخلاص، لا. يبقى امرك ان تعملي الحاجه، احنا بنتعلم عشان نعمل، نتعلم لكي نعمل. خلاص ماشي. فانت بتعرفي ايه حكمها عشان لا لو هي واجب يبقى لازم نستعيذ، لو هي كذا حتى لما تلاقي حد بيقرا لا تفهميه الحته دي. خلاص ماشي. هسيب الميكروفون قبل ما اقول الحكم بتاعها لو في حد عنده اي استفسار. معلش معلمتي حضرتك ممكن تقولي لي بس الاستعاذه ايه تاني؟ شهر. بصي الاستعاذه لغه، خلي بالك يا جماعه في التشكيل عشان دي سهله، تروحوا تلاقوا الكتاب مليان. الاستعاذه لغه ها تعملي كده انتوا تنفعوا بعض، تقولي الالتجاء والاعتصام بالله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. خلاص نقول لحد هنا بس. طيب اصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء الى الله تعالى والاعتصام به وهي ليست من القرآن بالاجماع، يعني مش من القرآن. خلاص ماشي هاجر. تمام كده؟ تمام معلم. طيب ايه حكم بقى الاستعاذة؟ حكمها ايه؟ بيقول لك ذهب جمهور العلماء الى انها مستحبه في القراءه. يعني ايه مستحبه؟ وفي ناس تانيه قالت لا ده هي واجبه. لكن احنا بقى بناخد المذهب المختار، يعني اللي هم اجمع عليه ائمه ايه؟ مذهب الجمهور، يعني جمهور من العلماء. اخر حاجه احنا خلاصه بناخدها ان هي ايه؟ مستحبه. يعني هي مستحبه لقراءه القران الكريم. لكن طبعا يعني مش حرام ان انت مثلا نسيتي او ما قلتهاش او كده، لكن هي بيقول لك ايه؟ مستحبه، يعني مش واجبه. خلاص ماشي. اما خلي بالكم الحاجات دي، لان مثلا ممكن اجي في الامتحان اقول لك ايه حكم الاستعاذه؟ هتقولي حكم الاستعاذه اكتبي كده ذهب الجمهور الى انها مستحبه في القراءه، وذهب بعض العلماء الى الوجوب، ان هي في بعضهم قال لا ده واجب الوجوب. والمذهب بقى المختار وهو مذهب الجمهور اللي هو عليه يعني كلنا على انها مستحبه. يبقى خلاصه الموضوع كله ده ان الاستعاذه ايه؟ مستحبه. خلاص ماشي. طيب الصيغه بقى بتاعتها ايه؟ طب انت بقى خلاص انت واحده عايزه تطبقي الحاجات دي، خدي خطوه خطوه كده ان انت عايزه تطبقيها. طيب الصيغه بقى بتاعتها ايه؟ الصيغه بتاعتها يعني طب برضه المختار لجميع القراء، انا كبالك كده ده برضه اختصارا عشان ايه مش عايزه ادخلك في المتاب، بس برضه هقول لك الحاجه الثانيه اللي هي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ماشي. المختار لجميع القراء هي ايه؟ لفظ. الصيغه بقى بتاعتها يعني الصيغه يعني يعني تتقال ازاي؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ان احنا كلنا بنقول عليه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن في بقى هتلاقي ايه؟ في ناس يقول لك اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لها صيغ ثانيه. لكن هي المذهب المختار لجميع القراء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت بقى لما تروحي للصيغه بقى وتقراها في كتاب الدكتور سعاده تلاقيها ايه؟ برده مليانه وصيغه وكذا وقالوا كذا وقالوا كذا. انا بطلع لك ايه؟ هو انت برده هناك لازم تقراها زي شرح عشان تفهمي، لكن انا بطلع لك برده الخلاصه واللي هيجي لك مثلا في الامتحان او نظام الامتحان بيبقى كده. وبرضه ما بنسيبش حاجه، يعني احنا برضه ما بنسيبش حاجه. خلاص مش طيب احنا قلنا دلوقتي التعريف بتاعها، تعريف الاستعاذه. اول ما اقول مثلا تعريف الاستعاذه لغه واصطلاحا، هتقولي لي بقى لغه الالتجاء والاعتصام بالله تعالى والتحصن به من الشيطان الرجيم. طب اصطلاحا لفظ يحصل به الالتجاء الى الله تعالى والاعتصام به وهو ليست من القران. طب واجي اقول لك ايه حكم الاستعاذه؟ هتقولي لي ذهب الحكم بقى بتاعها، يعني ايه حكمها؟ يعني حرام واجب مستحبه؟ فمن تعدل ايه الحكم بتاعها؟ ذهب الجمهور الى انها مستحبه في القراءه، وذهب البعض العلماء الى الوجوب، والمذهب المختار ومذهب الجمهور على انها مستحبه. دي اخر حاجه. طب الصيغه بتاعتها ايه اللي انا قلتها لكم اللي هي برضه المختار لجميع العلماء؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هي دي الصيغه اللي احنا بنقولها. طيب في بقى حاجه بقى اهم كمان ايه؟ حاجتين كده في الاستعاذه هما دول بقى اللي بيجي منها الامتحان اكتر ويجي منها اللخبطه وعدم الفهم. اللي فات ده يعني سهل شويه، اللي جاي برضه سهل بس هي عايزه ايه؟ تركيز منك. اجي مثلا اقول لك طبعا احوال المستعاذه. يعني ايه احوال؟ في حاجه اسمها احوال المستعاذه واوجه الاستعاذه. اول احوال الاستعاذه دي يعني امتى الحالات بتاعتها، يعني امتى بنظهر بيها وامتى بنقولها في سرنا اللي هي الاخفاء. خلاص ماشي، دي الاحوال الحاله بتاعتها. طيب الاوجه المستعاذه اللي ما تكتبوش الحاجات دي، انا مثلا همل لكم الكتابه بتاعي، بس لما تلاقوني بتكلم عن مين ده بس للفهم، لكن لما تلاقوني بقى بقول كذا كذا باللغه العربيه يبقى لا ده بتكتب. خلاص ماشي، انا هرجع اسيب الميكروفون على فكره، وانتم برضو عشان انا عايزه اخلص كله عشان المستمعين يتخلص، وبعد كده هرجع لكم تاني باللغه العربيه اللي عايزه تكتب او اللي عايزه تسال. طيب ايه بقى الاوجه الاستعاذه اللي هي بقى الحالات بتاعتها، يعني نقولها ازاي، نظام نقولها ازاي بقى في القراءه، بقى عايزين نطبق عملي بقى. خلاص ماشي، احنا عرفنا الصيغه اللي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مش كفايه لان لها احوال. احوال ايه؟ يعني امتى نعلي صوتنا بالاستعاذه وامتى نخفي صوتنا بالاستعاذه محدش يسمعه. طب ايه الاوجه؟ الاوجه دي اللي هي بقى طريقتها مع البسمله، يعني ازاي بنقولها. خلاص ماشي، لما بنيجي كنا بنخطئ قوي في المعهد، كنا مثلا ايه لو ما ركزتش كويس تقول ايه هي اوجه الاستعاذه واستفهام، نروح نحن بقى نغلط ونروح نجري نعمل احوال الاستعاذه اللي هي ايه، اللي هي امتى ان احنا نعلي صوتنا بيها وامتى اللي هي الايه الاخفاء بيها. هقولكم دلوقتي باللغه العربيه يعني ايه، يعني ايه الكلام. هناخد اول حاجه على فكره، هما الحاجتين دول اللي هناخدهم بعد اللي هي احوال واوجه، وخلاص يبقى خلصت. وفي البسمله، احسب البسمله ازاي عشان ما تخش في بعض. طب احوال الاستعاذه اللي هي ايه؟ بيقول لك هي لها حالتان بس، لها حالتان، اكتبي كده، اللي هي الجهر رقم واحد، واثنين الاخفاء. الجهر والاخفاء، يعني ايه الجهر؟ الجهر ده انت عارفه اللي هو انت بتعلي صوتك فيه، اللي انت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، انت بتعلي صوتك فيها. طيب وامتى بقولها كده في سري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان، وامتى بقولها في سري محدش يسمعها؟ ماشي، بيقول لك بقى تظهري، خلي بالكم ده كلام عامي، ما تكتب يعني ما تكتبوش، اقول لكم بعد كده. تظهري بيها اذا كان القارئ، اذا كان اللي بيقرا ده بيقرا جهرا بصوت عالي، وفي ناس بتسمع له. ماشي، وفي ناس قاعده كده حواليك، انت ممكن تظهري بيها هنا في حاجتين بس، بتعلي صوتك فيها اللي هو لو ناس قاعده حواليك كده، وانت بقى ايه بدات القران كده عشان هم يسمعوك، مثلا ايه في المحافل، مثلا اللي هو الايه مثلا في المدرسه، في الفصل، في مثلا في الحلقه بتاع القران، فبيقول اعوذ بالاعلى بقى صوتي عشان كل يسمع، دي بقول البسمله والقراءه بتاعتي. طب امتى برضو تاني ان احنا نجهر بيها نعلي صوتنا فيها؟ اذا كان القارئ بقى وسط جماعه يقرؤون القران وكان هو المبتدئ. يعني دي تاني حاله، يعني تاني حاله للجهر اللي هو ايه؟ اعلي صوتي لما يكون في مجموعه قاعده وابتدت المعلمه تقول اقرا يا صفاء، فاول واحده بتقرا دي هي اللي بتستعيذ، هي اللي استعاذه لسه في اول مره في الحلقه. خلاص بعد كده بقى كل واحده بقى يعني تقرا لهم تقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، يعني كل واحده تقول بسم الله. هي اللي مستعاذه لسه هي مره، على اساس ايه؟ ان انت بتطردي الشيطان، بتلتجي الى الله، تعتصم هو بيطرد الشيطان من المجلس اللي احنا فيه. فهي اول واحده بتبتدي القراءه هي دي اللي بتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. خلاص ماشي، يبقى ايه؟ اكتبي بقى كده احوال الاستعاذه، بس تبقى منظم. واحد الجهر، اثنين الاخفاء. خلاص ماشي. طيب تعالي بقى تحت الجهر واعملي واحد واثنين. الجهر ده اللي هو ايه؟ يعني عامل صوتنا فيها معناتها، يعني اذا كان واحد، اذا كان القارئ يقرا جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته. يبقى واحد اذا كان القارئ يقرا جهرا وكان هناك من يستمع لقراءته. زي مثلا اللي بقى المحافل العامه، مثلا اللي هو بقى في قلب كده، يعني الذكر اللي انت بتشوفها مثلا في برنامج اذاعي، فهو بيقرا فيه حواليه ناس. عندك مثلا في حلقه القران الكريم، مثلا حلقه درس للتعليم في معهد، اذا كنت انت قاعده في البيت وحواليك مثلا اصحابك، فاهمين؟ هتلاقي بقى الامثله دي موجوده بقى في الكتاب بتاع الدكتوره كتير. خلاص ماشي، انت هتفهمها. طيب رقم اثنين اللي تحت الجهر، إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة. يبقى اثنين، إذا كان القارئ وسط جماعة يقرؤون القرآن وكان هو المبتدئ بالقراءة. زي مثلا أنا مجمعاكم كده قاعدين في المسجد بنتعلم القرآن، وقلت ابدأ يا هاجر، أنت هنبدأ من اليمين، ابدأ يا هاجر. فهاجر المفروض تعمل إيه؟ تروح قايلة الاستعاذة، وبعدين تقول البسملة، وبعدين تروح بقى قارئة مثلا إيه؟ سورة الملأ مثلا. هاجي مثلا بعدها صافي، سمعي يا صافي، ما تقوليش بقى اعوذ بالله من الشيطان من الاول، لا هتروح قايله له ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون، اللي بعد اللي بعد اللي بعد. خلاص ماشي. طيب دي حالة الامتنان. حد عنده سؤال في الحتة دي؟ هو انا لما اسيب الميكروفون حد يرد علي اي حد؟ ايه خلاص. جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما صدق الله العظيم. لا أنا اتلخبطت. يلا يا سالي كملي انت بس لخبطت. وبر ليه؟ وبر ليزت الغاء مكسورة ماشي. فإن الجحيم بجزة الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. كمل. فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. سبحان الله يا سالي، الموضوع ده اللي انت كنت قلتيه قبل كده على فكرة، يعني نفس الأخطاء اللي انا كنت معلمها عليها انت قلتي فيها على فكرة، معلمة حتى احنا قبل الاسود كده. فسبحان الله النقط. خلي بالك يا سالي انت ما شاء الله الأداء جميل، يعني متحسن، الحروف طلع شوية مظبوطة، بس انت عندك فين أحكام بقى من الساكن والتنوين؟ ها؟ ما انا مش عايزاها بقى كده، يعني انت مثلا ايه كلمة مثلا من الساكنة بتاع من انتهاها، انت عملتها من انتهاها، ما عملتها لإظهار. النون الساكنه وراها منتهى يبقى اخفاء، هتقولها بقى ازاي وتدي غنه فيها اكنك بتدي مد، يعني هتقولي الى ربك منتهاها منتهاها. شفتي اول ما انت في دماغك كده اول ما انا حرف النون على طول يبقى فيه خلايا النون ساكنه على طول، يبقى فيه نحوك. انت جبت لي بس اللي جبتها لي صح، بس من كل القراءه منذر قلتها لي صح، هي النون وراها الذال اخفاء، قلت منذر ماشي. طيب قلت برضو نفس الخطأ اللي كان تعمل لم يلبثوا إلا، مش ده مد يا سالي؟ مد منفصل بأربع حركات، لم يلبثوا إلا عشية. طيب من ذكراها برضو من عذال دي إخفاء، من ذكراها الكفة الهمس ذكراها، وبرزت ري ري كسرة ماشي، بنت وبرزت يعني تبين فتحة أو حاجة، وبرزت خلاص. فأما من طغى النون والطاء، ما طغى إخفاء، كلها إخفاءات على فكرة. أنت قلت في واحدة جبتيها من خافة ودي إظهار، يا جت كده كده معاك إظهار لأن أنت بتظهرهم كلهم. خلاص ماشي يا سالي، عشان خاطر يا سالي عدي على أحكام النون الساكنة والتنوين، وحاولي كده بأمثلة كده وانت تبتدي تقولي تقولي كده كام كلمة يعني وتنطقيها، عشان لما تيجي تعملها هتساعد معاك كتير. انت ما شاء الله الكلام برضو ابتدت الحمد لله تختفي من عندك التشكيلات قوي، يعني كان هي بقت بسيطة، يعني حاولي ان انت تحسني الاحسن وهتبقى احسن ان شاء الله بفضل الله. جزاك الله خير يا سامي. يلا مثلا هاجر، تكذب وعصى ماشي لحد وأغطش ليلها، يلا فكذب وعصى. يلا يا هاجر. طب يلا يا صفاء، فكذب وعصى. الرحمن الرحيم. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. فأخذه الله نكال الآخرة. أأنتم أشد خلقا؟ إنها عبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها. جزاك الله خير يا صاحبي، قلت لك لحد اغطشه. انت جبتيها على فكره من الجراحه، وعلى منكم ما تلاقوش يعني مش يعني بالصعوبه. بصوا يعني انت خلي بالك، انت الايه اللي انت وقفت فيها قلت بقى خير من كان الاخره هي الاولى، وقعدت تفكري وجبت الموسى لعبره لمن يخشى. انتم لا، ان في ذلك لعبره لمن يخشى. طبعا بقى في تركيزك بقى في الحفظ والبتاع، فمش عارفه تجيبي الايه يعني الاداء برضو انت كنت جايباه، بس خلي بالك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد يعني خلي بالك. على فكره يا بنات راجعوا كويس عشان الامتحان، لان دي بتبقى مواضع، وبرضه يتعدي درجات على الحفظ ويتعدي درجات على الاداء. فما تخليش يعني ان انت عماله تفكري في الحفظ وانت مش حافظه كويس، ده هياثر على الاداء على فكره. وكل يوم انت حفظتوا الصوره، وكل يوم اول ما تصحى الصبح دي انا بلزمكم بيها، يعني فكره بلزمكم بيها بسألكم عليها. كل يوم الصبح تروحي قايمة كده من الصبح مثلا يعني على طول تدخلي مثلا تروحي جايبة سورة عامة تسألون بها النبأ من المصحف، مش هقولك من الغيب لا، تقرأيها من المصحف، وبعدين تقولي وراها النازعات، وبعدين تقولي وراها عبس، وبعدين تقولي التكوير، وبعدين الانفطار، لحد ما خدنا. كل يوم تعملهم على كده خلاص ماشي، كل يوم بس قراءة، هتشوفي حالك فيهم عامل ازاي. لكن انت تحفظيهم وتسيبيهم لا، احنا عايزين نثبت يبقى زي الفاتحة بالظبط عشان يبقى حافظك من الاول، انت لسه في بدايه الطريق. اسمعي اللي بقولك عليه عشان ما تتعبيش بعد كده. جزاك الله خير يا صافي. طيب.